هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع فرج عبد الفتاح فرج المقيم في عزبة محمود ميت جابر بالبيس محافظة الشرقية، والتي يقول فيها: أنا بشتغل عامل في مسجد زاوية الرحمة في عزبة خير الله في المعادي، اللي هو تابع لإدارة أوقاف دار السلام التابعة لمديرية أوقاف القاهرة. بشتغل في الجامع ده يا حضرات من 16 سنة، ومحل إقامتي الأصلي هو عزبة محمود ميت جابر بالبيش الشرقية. بنزل يوم أجازتي جري عشان أشوف أسرتي، وارجع تاني يوم من بدري متحمل بهدلة ومصاريف السفر المدة دي كلها. ما هو أنا لازم يا حضرات أتحمل، دي وظيفتي ومصدر الدخل اللي أنا بعيش منه أنا وأسرتي. هو أي نعم دخل عامل في مسجد مش قد كده، لكن أهو الحمد لله ماشية، وأنا أحسن من غيري كتير اللي قاعدين من غير شغل. مشكلتي بقى يا حضرات ظهرت بعد الظروف الأخيرة اللي أنا مريت بيها، واللي كان من نتيجتها إن رجل الشمال اتبطرت وبقيت برجل واحدة، وبقى صعب عليا حضرات أسافر من الشرقية للمعادي، فكان لازم أتقدم بطلب نقل من إدارة أوقاف دار السلام بالقاهرة لإدارة بلبيس بالشرقية. قالوا لي وقتها: عاوز تتنقل هات لنا بديل، لأن احنا ما عندناش حد يحل محلك هنا، ومش أي بديل، ده لازم واحد يكون على نفس درجتك وفئة عملك ويكون شغال في الشرقية وعاوز يجي المعادي وانت تروح الشرقية. طبعا يا حضرات ده شيء تعجيزي، هو أنا عاوز اتنقل يا حضرات بمزاجي؟ مش ظروفي الصحية اللي بقت صعبة هي اللي حكمت عليا بعد بتر سائق الشمال؟ هي دي مشكلتي يا معالي وزير الأوقاف، وكل أمل إن حضرتك تساعدني وتوافق على نقلي، يا ترى ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفادت الأستاذة سمر إبراهيم محمود مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الأوقاف بالرد التالي: تم بحث الشكوى وتحقيق رغبة الشاكي، وصدر له قرار ندب رقم 1537 لسنة 2016 إلى مديرية أوقاف الشرقية، وبذلك أزيلت أسباب الشكوى. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة. مع تحيات إزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان.